إن أبطال مجموعة شاهد هم قلة يخفون في صدورهم أسرارا عظيمة لا يبوحون بها أبدا، يرون أشياء كثيرة وعظيمة ربما تعودوا على رؤيتها وربما لا، تجدهم في غرف صغيرة بالقرب من بوابات المقابر ينتظرون ضيوف من الأموات لكي يضعوهم ويودعوهم في مساكنهم الأخيرة. إنهم يعتبرون الأموات أصدقاء، يجدونهم أفضل كثيرا من البشر، وفي هذه النقطة أعتقد أننا جميعا نتفق معهم. نهارهم مضيء جدا ولكنه حذر جدا جدا، أما عن مسائهم يسود الهدوء المفزع والذي يحيط بهم من كل مكان، تعودوا على ذلك بل ربما يفتقدونه إذا ما ابتعدوا عنه لأي سبب. إذا حدثتهم عن الموت تجدهم مرحبين، وإذا حدثتهم عن القبور تجدهم مبتسمين، يتجولون بين القبور ويدعون للموتى تارة ويدعون لأنفسهم تارة أخرى. حياتهم هي توصيل الموتى لمنزلهم الثاني. قضوا سنوات في هذا العمل اختلطت فيها ذكريات ومناظر خوف ورعب وحزن وسرور لمشاهد موتى تشير إلى حسن الخاتمة، ومشاهد لموتى أصحاب وجوه عبسة، قبور أموات، قصص كثيرة تسكن داخل صدور هؤلاء الرجال. بدأنا مع سلام ثم انتقلنا إلى خضر. قليل منهم اللي بيفكر يحكي، وكأنهم واخدين عهد على نفسهم إنهم ما يحكوش، وعشان كده ما كانتش مهمتي سهلة أبدا في العثور على من يوافق أن يحكي لي ولكم ما يرى وما يسمع وما يحدث. جميعهم تجمعهم العيون الشاردة، الملامح الجامدة، الأيدي الباردة. ليس من السهل أبدا أن تأخذ منهم أكثر مما يريدون أن يعطوه لك، فبرغم كل ما قصصت لكم إلا إني كنت بشوف سلام مثلا يعني وخضر كانوا بيبصوا لبعض نظرات تحذيرية، تحس أنهم بيحذروا بعض وكأنهم يتحدثون دون أن يتحدثوا. كان كل واحد منهم وهو يحكي عن أحداث معينة ويبدأ يتكلم ويتحدث يصل إلى نقطة ما يتعمد أن يسرع في الحديث جدا، وأحيانا أشعر أنه يتجاوز بعض الأحداث، وكلما حاولت أن أعود به للنقطة مرة أخرى تهرب على الفور. لكن مع خضر شعرت أنه ودود أكثر من سلام وواجهته، فرد ببساطة: في حاجات لا هقدر أحكيها ولا هينفع تسمعها وتطلع أنت كمان في الآخر تحكيها. ولما سألته ليه قال لي هتحجب، قلت له يعني إيه تتحجب؟ قال لي يعني هبقى زي زيك مش هشوف أي حاجة، وده شعور وحش قوي يا ابني إنهم يفقدوا الثقة فيك. كان خضر بيقول الكلام ده بتأثر شديد جدا، وبيقول كمان: يا ابني انت لو عرفت يبقى انت كده عرفت حاجة مش المفروض انك تعرفها، فممكن جدا تتأذي. اما بقى لو سيادتك طلعت وحكيت لغيرك اللي انا بقوله لك فدول اكتر ناس هتتأذي وهيكرهوا الليل وهيكرهوا غرف النوم بتاعتهم للأبد. ارجوك يا ابني خليني احكي لك اللي ينفع احكيه، ومش هقدر احكي اكتر من كده. وعلى نفس المصطبة بتاعت المرة اللي فاتت كنا قاعدين خضر وأنا وسلام، وخضر بدأ يحكي بعض الحكايات اللي سمع عنها ولكنه ما شافهاش. كان تقريبا بيعمل نوع من التسخين أو التشويق زي ما بيقولوا كده في الأفلام قبل ما يبدأ يحكي، وبدأ كالآتي: سمعنا يا ابني إن حارس مقابر قال في يوم جاله زائر للمقبرة، للمقابر يعني للتراب، وأصر إنه يدخل في فترة المساء. حذروه وقالوا له مش مستحب أبداً إنك تدخل لوحدك دلوقتي، لكنه ما سمعش الكلام، أصر إنه يدخل ودخل تجول بين القبور. وخلال دقايق لقيناه راجع يجري وبيصرخ وقال: أنا شفت راجل بيحفر في قبر هناك، شفته والله العظيم، وأول ما بصيت له لمحني وساب اللي بيعمل وفضل ثابت مكانه وكان بيبرق لي. يا أستاذ، بيقول الحارس هناك بيقول إنه راح على الفور للمكان اللي الراجل ده كان بيتكلم عليه وما لقاش حاجة بتحصل وما لقاش حد، وفضل الراجل يقسم ويقول والله كان فيه واحد بيحفر، والله كان فيه. الحارس قال له: أنا مصدقك، بس أنت ما سمعتش التحذير، الوقت ده مش بتاعنا، يعني ما نروحش، ما ندخلش ونقتحم المكان في الوقت ده، احنا بندخل ونقتحم أو نتواجد لما هما بيسمحولنا، وعارف بيسمحولنا امتى؟ لما نيجي ندفن، أصل هما على فكرة بيحترموا حرمة الموت زينا بالظبط، وانت بقى لا داخل تدفن ولا غيره، فشفت اللي المفروض ما تشوفوش. بعدها الراجل ده ساب المكان ومرجعش، وبيقول الحارس تاني يوم جه احد الاهالي بيخبره انه يحضر تربة معينة لاستقبال عمه اللي توفى صباح هذا اليوم. كانت التربة دي هي نفس التربة اللي صاحبنا شايف عندها واحد بيحفر. سبحان الله، كانوا هما كمان بيجهزوا التربة لاستقباله. بيقول حارس المقابر أو العامل في هناك: فتحت التربة وجهزتها واستنيت المتوفى لحد ما جوم بي، وكان الجميع في حالة حزن شديد، وكانوا كلهم بيتكلموا عن عطف هذا الرجل وطيبته وعطفه على الفقراء طوال حياته. وقتها قلت له: واضح إن هم هنا مستنيينك كمان، واضح إن العايشين بيحبوك والميتين كمان مستنيين وشكلهم بيحبوك. ده أنا سمعته. اللي جاي يا ابني ده بقى سمعناه وجربناه كمان. انت قلت لي اسمك ايه؟ قلت له اسم احمد. قال لي كتير من عاملي القبور والغفر واللي بيبقوا موجودين هناك قالوا ان هما بيسمعوا بالليل اصوات اقدام، صوت رجلين ماشيه، ده مش في المقابر، انا اسف، ده في بيوتهم لما بيروحوا ويصحوا من النوم ما يلاقوش حاجه. لقيت سلام نطق وقال: والله العظيم أنا ببقى على طول نايم واصحى على صوت جنازة، بقول لنفسي ما أنا اتعودت بقى، وساعات أصحى على ناس بتتكلم وناس بتعيط وناس بتصرخ، بس برضو أنا اتعودت ما بقتش بخاف. بيكمل عم خضر كلامه بيقول: وأحيانا نسمع خبط على الأبواب والشبابيك وما نلاقيش حد. سلم تدخل تاني وقال: فاكر يا عم خضر حكاية اسماعيل الطربي اللي في العزبة القبلية؟ ما العزبة القبلية دي مليانة حكاوي يا عم خضر، ما تحكي بقى. خضر بدأ يحكي وكأنه ما سمعش حاجة من كلام سلام. لقيته بيقول لي: ايه، اسماعيل كان يجي كل يوم العصر يملى الجردة المية ويبدأ يسقي الزرع اللي قدام كل تربة، ويجي اهل الميت يدوله اللي فيه النصيب. في يوم من الأيام كان بيسقي الزرع، كان كل ما يقفل الحنفية ويمشي الحنفية تفتح لوحدها، يقفلها ويرجع تاني تفتح لوحدها، يرجع يقفلها ويمشي تفتح لوحدها. زهق وسابها ونزل جوه البلد يدور على سباك، لقى سباك وجابه. السباك لما رجع لقى الأرض ناشفة ولا في حنفية مفتوحة ولا حاجة، وقال له: يا عم اسماعيل الحنفية دي ناشفة من زمن، الحنفية ما فيهاش مية، دي ناشفة زي الحجر، ايه اللي انت بتقوله ده، مفتوحة ايه وبتاع ايه، الحنفية دي شكلها يا عم اسماعيل ما اشتغلتش ولا فتحت ولا جابت مية من شهور. خضر هو بيحكي انا ضحكت بصراحة، بصلي بصة يعني انا نفسي اترعبت. قال لي: انا مش شايف حاجة بتضحك قوي يا استاذ اسماعيل، الله يكرمه فهم السبب، كان سكان التراب كلهم عايزينه يسقي الزرع اللي قدامهم. قلت له: سكان التراب اللي هم مين؟ قال لي: اللي هم الميتين، مش في أرواح ولا إيه؟ كان كل ما يقفل الحنفية كانوا يفتحوها له عشان يكمل، وفي الآخر لما السباك مشي الحنفية رجعت تشتغل التاني وإسماعيل كمل الزرع سقاه كله. وانا بقى عن نفسي انا رحت واتاكدت من الموضوع. يعني الموضوع يا استاذ مش مجال الاستهزاء، ولو احنا هنقضيها استهزاء يبقى قوم روح وشوف اللي وراك وسيبنا في حالنا. طبعا انا على الفور ما عرفتش اعمل حاجه، انا اسف فضلت اقول انا اسف دي 60 مره. كان لازم اعمل ان انا مقتنع وان انا بعتذر علشان يجيب كل اللي عنده، لان كان عنده حاجات اكتر. لقيت خضر وقف وقال لي قوم تعالى معايا. قلت له هنروح فين؟ لقيت سلام بيقول له ايه يا عم خضر هتروحوا فين؟ قال له هوري له المربع. قلت له مربع ايه؟ سلام قال له طب ما تحكي له عليه وانتوا قاعدين هنا، ده الشاي على النار. رد خضر وقال له شاي ايه يا عم سلام، انت بتفضل تعمل في الشاي ده بالساعتين وما بنشوفوش، هو انا تاه عنك؟ انا هبقى كده بعد كده هبقى اجيب الشاي، ما تفضحناش قدام الضيوف يا سلام. سلام رد قال له والله على ما تيجوا هكون عملت الشاي، بس اصل المشوار بعيد، هتاخدوا توك توك بقى ولا ايه يا عم سلام؟ خلي بقى الاستاذ يدفع هو. رد كلام سلام لخضر، فرد خضر وقال له جمله مش هنساها، قال له هتعفن من البخل يا سلام. وقف الحاج خضر توك توك وركبناه، كان سايقه عيل صغير، وقال له وديني يا ابني العزبه. واحنا في الطريق اكتشفت ان خضر لا طلب فلوس من سلام، ولا سلام على عرض عليه فلوس، ولا في حاجه من الكلام اللي اتقال لي المره اللي فاتت. وعرضت عليه اتضايق وقال لي انا بحب احكي اللي عندي، بس اللي ينفع احكي؟ هتديني فلوس ايه، عشان بحكي عشان برغي؟ يا اخويا بقى تعالى دايما واسمع مني من غير ما تدفع حاجه، انا مش عايز حاجه. نزلنا يا ابني عند مدخل الترب اللي جايه دي. ونزلنا كنا بالنهار، لكن برضو مفيش فايدة، الترب ترب، الجو مرعب على طول. كان في كام واحدة كده واقفين بيشحتوا على في مدخل الترب، ولكن جوه كانت فاضية تماما. لقيتني بقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. استنيت اشوف حاجه ما شفتش، فضلنا ماشيين في التراب لحد ما خلصنا التراب ودخلنا في ارض زراعيه ورا التراب، كان مزروع فيها برسيم تقريبا. ومشينا شويه لحد ما لقينا عشه مبنيه كده يعني بالحطب وشويه خشب. دخلت وراه، لما هو دخل لقيت فيها برات شاي وشويه لقم عيش كده متكسره وكام حته خشب، يعني شكل كده حاري فيها بسيطه قوي يعني جميل. دخلت وكنت واقف مبسوط، يعني قال لي عجباك العشه دي صح؟ قلت له اه والله نفسي الواحد يعيش شويه في مكان زي ده يبعد عن الشغل والهم ووجع الدماغ. قال لي طب على فكره العشه دي مسكونه. انا صرخت وطلعت اجري، لقيته واقف بيضحك وقال لي تعال ما تخافش. رجعت وقال لي واخد بالك من حاجه؟ قلت له لا مش واخد بالي. ايه يعني؟ المكان على فكره كان عباره عن عشه صغيره مربعه الشكل، كانت مترين في مترين مثلا، وكانت محاطه بزرع زي ما قلت لكم برسيم تقريبا. عم خضر قال لي بقى بص يا ابني الحكايه دي بقى انا مش هحكي لك على لسان حد، انا شفتها بنفسي وكنت شاب زيك كده وقتها، بس ما كنتش انا اللي بدفن، كان ابويا وقتها الله يرحمه هو اللي بيدفن. وقتها كان في واحده اسمها نعيمه، نعيمة دي والعياذ بالله كانت شغالة في السحر والأعمال قولي بقى أنا مفيش الحاجات دي كمان، كانت الناس كلها بتترعب منها، وكانت لما تحط حد في دماغها أعوذ بالله بيمشي يكلم نفسه. ابني بقى دلوقتي مصر إن لما الموضوع بيتفتح بيقولي إن إحنا صدقنا اللي بيحصل لأننا كنا جهلة. أنا هقولك اللي حصل، الست دي أذت ناس وخربت بيوت كتير. الحتة اللي انت واقف فيها دي ما كانتش كده زمان، كان فيها صبار وزرع كتير، وما كانش فيها يعني ما كانتش أرض زراعية كده يعني، كان فيها زرع كده طالع اللي هو جنب الترب يعني. الست دي كانت بتدفن الأعمال هنا في الحتة اللي انت واقف عليها دي، ياما دفنت فيها أعمال لحد ما ماتت. أنا ما بعلقش أنا بسمع. قال لي لما ماتت أهل البلد حلفوا ما تدفن في أي تربة هنا، وكل واحد قال لا ما تدفنش في وسط أهلي، وبقوا يلفوا بيها على البلاد اللي جنبنا، كل واحد يقول دي ملعونة وما تدخلش عندنا وما تدفنش في وسط أمواتنا. طبعا الكلام ده يا ابني كلام فارغ، ما ينفعش، الميت بيبقى جنب الميت، واحد في الجنة واحد في النار زي ما احنا عارفين. بس أصل الكل كان مكوي بنارها. قلت له طب عملتوا إيه؟ قال لي اتدفنت في مقابر الصدقة في بلد بعيدة قوي، مش فاكر اسمها إيه الصراحة، بس اتبهدلت وبهدلت أهلها اللي كانوا موجودين معانا يومها. بعدها بقى الحتة اللي مكان الأعمال اللي اتدفنت فيها دي بدأت تنشف، والزرع اللي كان فيها بدأ ينشف، وكنا كل ما نزرع حاجة فيها تنشف وتدبل، تطلع وبعد كده تدبل وتنشف وتبقى زي المحروقة بالظبط. قبل ما تسألني هقولك أنا بالذات نقلت لها عودين صبار ولا في فايدة، نشفوا. خدنا قرار جريء وحفرنا المكان، طلعنا منه يجي 100 لفة، إشي أعمال على سحر، على كتابات سفلية، على حاجات أنا مفهمش فيها، حاجات جديدة وحاجات هلكانة. قلت له ماشي أنا عارف إن الأعمال موجودة والناس اللي بتأذي موجودين، عملتوا إيه بعد كده؟ قال لي قلنا بقى خلاص خلصت، طلعنا اللي فيها وردمناها بقى الحفرة دي، وقلنا الزرع هيطلع تاني، أصلها مساحة كبيرة برضو مش صغيرة، ودي أرض زراعية يعني المفروض تتزرع. أصحاب الأرض قالوا خلاص مش مشكلة، هنعتبر المترين دول بور مش عايزينهم. أنا بقى الموضوع كان في دماغي، بس المشكلة إن إحنا من وقت ما نبشنا الحفرة كان كل ما حد من أصحاب الأرض يجي بالليل يروي الزرع، أصلنا عندنا بنسقي الزرع ونرويه بالليل، يعني بيبقى عندنا كده جدول كده، كان أي حد يجي يشوف واحدة قاعدة تحفر في نفس المكان. حصلت مع مين؟ حصلت مع الحاج شاكر. الحاج شاكر ده رقد في بيتهم 3 شهور عيان ما بينطقش، وحصلت مع أولاده 3. أما أبويا واخدني وروحنا بالليل وقعدنا نستنى أننا نشوف حاجة، ما شفناش حاجة. بس أنا قربت من الحفرة لقيتها سخنة، والله زي ما يكون كان حد مولع فيها. أنا قلت لأبويا سخنة وصرخت وطلعنا نجري، بس بعدها عرفنا ان واحد من ولاد الحاج شاكر جاب شويه جاز ودلقوا في الحفره وولع فيها، قال ايه هيحرق روح نعيمه وهتطفش بقى. المهم مش كل الناس كانت مصدقه لحد ما الحاج باع الارض بتمن رخيص جدا، اكيد مش هيعمل كده في نفسه يعني، مش عارف يشوف لها بيعه فباعها بالشكل ده. اشتريتها منه ارمله وبنتها، لا حول ولا قوه الا بالله على اللي شافوه، شافوا الويل، لا بقوا يعرفوا يزرعوا ولا يعملوا أي حاجة، كل ما كانوا يروحوا لوحدهم البنات تستفرد بيهم وتفضل تصرخ في المكان وكأنها مش عايزة حد يقرب، حتى يهوب يفكر يقرب من المكان. عملوا إيه؟ أجروا عمال وخدوهم يزرعوا معاهم علشان ما يكونوش لوحدهم ومعاهم رجالة بقى. كانوا العمال يسيبوا الشغلانة واحد ورا التاني، اللي يقولك أنا خايف، واللي يقولك أنا مش مرتاح، واللي يقولك أنا كنت نايم على سريري وببص على مراتي لقيتها واحدة تانية. المهم الأرض اتباعت كمان مرة، بس المرة دي خدتها واحدة أرملة برضو لابنها. ابنها ده شاب من البلد مخه مفوت كده بركة، حتى احنا مسمينه مبروك، هو ده الوحيد اللي مكمل بقى على فكرة من مدة طويلة قوي، واضح ان نعيمة مش قادرة عليه، ساعات يبقى كويس قوي وساعات يبقى زي العيال الصغيرة يجري في الشوارع يغني ويرقص، الله يشفيه كان شاب زي الورد، بس نقول ايه المرض ما بيعتقش. قلت له المرض ما بيعتقش ولا؟ ما ردش. قال لي كل ما اشوفه ولاقيه كويس اسأله بتشوف نعيمة هادية يا مبروك؟ يقول لي عسل عسل عسل، بتيجي كل يوم تصوت، اقوم انا كمان مصوت انا كمان وارقص واجري وراها فتجري مني وتسيبني، ويقول لي بالاذن بقى يا عم خضر بالاذن، ويسيبني ويجري. وسبحان الله يا ابني من وقتها والحال ماشي، ومبروك كل يوم يجيب براد الشاي ويقعد ويولع ويتعشى ويقعد هنا في المربع بالنهار وبالليل، وكانه بيقول لها لو انت مجنونه جالك اللي اجن منك. قلت له طيب انا ممكن اخد شويه تراب من الارض دي؟ ابتسم ابتسامه في منتهى الخبث وقال لي كان غيرك اشطر، خد يا حبيبي. الباشمهندس محمد عبد الحليم خد عينه وقتها برضو وقال ايه، الارض دي اكيد فيها حاجه، انا هحلل التربه وزي ما يعني ما النتيجه هتطلع هثبت لكم ان مفيش حاجه من الكلام ده. وزي ما راح زي ما جه. عجبني بقى ذكاء خضر وهو بيحكي، حسيت ان هو يعني ملم بقى وبيقول لي التربه والتحليل ولا مش عارف ايه. لقيته كمان مطلع كيس من جيبه وبيديهولي، قال لي انا كنت عامل حساب يا استاذ احمد. وبايده الجامده حفر في الارض وخد شويه تراب وحطهم في الكيس واداهولي وقال لي اتفضل. اخدت الكيس وسالته طب والمهندس محمد عبد الحليم ده قال ايه بعدها؟ قال لي هو لحق يقول يا ولده، ده يا دوب روح لامه قال لها الارض ما فيهاش حاجه ياما، وجات له حمى سيحت له مخه وبقى زي الطفل الصغير، والبلد كلها لحد دلوقتي بتحبه. بركة برضو. قلت له طب أنا ممكن أبص عليه أشوفه بس من بعيد، يعني أنا بس عايز أتأكد من الحكايات. لقيته بيقول لي إيه، خليها لا خالص، ممكن خلينا قاعدين شوية هنا على العشاء، هو هيجي بنفسه. قلت له يعني إيه يجي بنفسه؟ قال لي ما هو المهندس محمد عبد الحليم هو المبروك اللي أنا قلت لك عليه. قلت له هو اللي أمه اشترت له الأرض يزرعها وبيقابل نعيمة ويجري وراها واللي انت بتقوله؟ قال لي اه. بدون وعي لقيتني سبت الكيس من ايدي وقلت له لا لا خلاص بقى مش ضروري، يعني الايام جاي كتير، احنا بقى نروح نشرب الشاي عند عم سلام. قال لي انت خفت ولا ايه؟ اصبر هو زمانه جاي، وبعدين انت رميت الكيس في الأرض ليه؟ نظرات خضر ليا كانت كلها رعب، يعني حاولت أداري ومعرفتش، حاولت أعمل شجاع وما قدرتش. قلت له بقولك يا عم خضر، أنت هتضحك علي ولا إيه؟ أنت هتاخدني في دوكة؟ فين الست اللي أنت قلت لي إن أنا هنقعد معاها المرة دي؟ قال لي هما مش ست واحد، هما اتنين. بلع طريقي بالعافية وقلت له اتنين؟ قال لي آه، الأولى تبقى أم المهندس محمد مبروك، هتحكي لك على اللي بيشوفوه كل ما يروح الغيط ويرجع البيت. لأن اللي أنا فهمته منها إن نعيمة معهم في البيت. قلت له يعني إيه معهم في البيت؟ قال لي معهم في البيت عادي. قلت له لا لا لا لا لا مفيش داعي، أنا هنروح لها وهتحكي لي تاني اللي أنت حكيته. طب أنا وأنا مكدبك؟ أنا مش مكدبك عم خضر على فكرة خالص، أنا مصدق كل اللي أنت قلته، وهنعيد الكلام تاني وهي تقول كلام تاني خلاص ملوش لازم. كمية الضحك والتريقة اللي أنا خدتها من خضر وقتها يعني لا يعني لا مش عارف أقول لكم عنها إيه. أنا مش عارف إيه الرعب اللي انتابني في اللحظة دي مع إن أنا عامل فيها الشجاع، مش عارف انا ايه اللي جرالي، مش عايز اخوض في موضوع نعيمه ده اكتر من كده. انا كنت واقف مكاني وحاسس كاني في حاجه في انفاس في ودني من كل الاتجاهات، حاسس ان حواليا الجو بقى حر، حاسس ان في حاجات بتشوكني، ولقيتني عمال اقول لنفسي امشي كفايه. مش عارف يمكن الايحاء وطريقه خضر المرعبه هي اللي وصلتني للكلام ده، ولا انا هفضل اقاوح كتير وانكر وجود العالم الاخر. قلت له بص انا همشي ونشوف بقى التانيه اللي انت قلت لي عليها دي بقى فين بقى؟ قال لي يلا نمشي، يلا نروح عند سلام حتى يكون عمل كوباية الشاي، حتى كمان تكون صباح هناك. قلت له صباح مين؟ قال لي هتروح هناك وتعرف. انت مستعجل ليه؟ ورحنا عند سلام، ما قعدناش المرة دي، ما قعدناش آسف المرة دي بره كالعادة. دخلنا جوه ولقيت اتنين ستات قاعدين، واحدة من الكلام فهمت ان دي مرات سلام، والتانية هي صباح. كانت واحدة في نهاية التلاتينات من العمر، يعني انا لما شفتها كده يعني في التلاتينات، يعني في اواخر التلاتينات. لقيتها فاهمة حاجات كتير قوي، ولفت نظري ثقتها في نفسها وثباتها وهي بتحكي وبتتكلم عن تضحيتها وبتتكلم انها بتراعي ربنا وانها عملت كل ده ارضاء لربنا. انا مش عارف ارضاء لربنا ازاي اللي انتوا هتسمعوه، ولكن هي بتقول كده. قالت انا عملت كل حاجة علشان اوصل للي انا عاوزاه، وهضحي وضحيت وهضحي تاني وتالت ورابع بس احقق اللي انا عاوزاه. قالت لي لو تعرف اي حاجة تساعدني احقق بيها واحل بيها مشكلتي يا ابني ساعدني. قلت لها مش ابنك ولا حاجة، انا مش صغير. قالت لي مش مهم. الكلام اللي حكيته لي اداني انطباعات كتير قوي، عن اهم حاجة فيهم الانطباع الكبير ان احنا عندنا عندنا امية، يعني زي ما بيقولوا حتى النخاع. تعالوا اسمعوا. بس قبل ما تسمعوا تاني انا هقول لكم اسمها صباح، ركزوا مع كل كلمه هتقولها. ودي شخصيه حقيقيه، مش تمثيل، مش تاليف، وانتوا تقدروا تستشفوا ده جدا من طريقه كلامها. قولي لي اسمك ايه؟ اسمي صباح. صباح انا عايزك تحكي بقى كل حاجه حصلت من طقطق لسلام عليكم. حاضر. انا اول مره قعدت فتره يعني ما خلفتش، فجي اهل جوزي وحماتي وقعدوا بقى يتكلموا ويتحددوا كده يعني. فواحده جارتنا جت جوزها كان متوفي بقى له اسبوع بالكتير يعني، فالمهم خدتني وقالت لي احنا رايحين مشوار، فروحت معاها. انا ما كانش في دماغي ان احنا رايحين تراب ولا حاجه، فقالت لي تعالي معايا فانا رحت معاها، ما كانش في دماغها حاجة يعني. هي قالت لك كده مشوار وخلاص، ما قالت لكيش تعالي انت رايحة فين؟ لا. فالمهم روحت، فالكلام ده كان حوالي قبل الفجر يعني، كانت راحة تزور جوزها فروحت معاها. فالمهم جت قالت لي كان معاها المفتاح بتاع التراب، ففتحت التربة فقالت لي مدي ايدك هات شوية تراب. الكلام ده في الضلمة انت بتقولي قبل الفجر يعني؟ الدنيا ضلمة كده وبتفتحوا التراب عادي عندكم يعني وتدخلوا يعني ولا ايه؟ هما بقى ما بيخافوش، بس انا خفت. احكي لي حصل ايه بقى. فالمهم فتحت التربه فمديت ايدي بسرعه فجبت شويه رماد فخدتهم، وبعدين روحنا البيت، فما كانش في دماغي ان انا اعمل لهم حاجه. طب ما سالتهاش انت عايز التراب ده في ايه لما يعني هي قالت لك هاتي لي شويه تراب ليه؟ اي ما قالتليش بقى. فالمهم جينا بعد صلاه الجمعه فقالت لي شويه التراب دولت تحطهم في ميه وبعدين تشطفي بيهم. طب امتى؟ قالت لي صلاه الجمعه بالظبط. فانا خدتهم وحطيتهم برده في حله ميه وشطفت بيهم زي ما هي قالت لي. فده اللي عملته يعني. يعني خدت دوش بتراب الميتين يعني؟ وانا مش فاهم صح ده ولا؟ والله ما بجد، هو ده فعلا حصل. وبعدين وما لقيتيش ان انت يبقى يعني بتحطي على نفسك كده تراب عظم واحد ميت؟ عملت بس عشان خاطر ان انا يكون عندي خلف كده، بس عشان ما حدش يعيرني ولا يقول لي ولا يعني بس. وبعدين دي كانت اول مره بقى. تاني مره روحنا، فالمره التانيه لما روحت فانا كنت بقى عارفه ان راح اترب كده، فخلاص بقى يعني ايه قلت عشان دي حاجه الامر ربنا اسعى معاه. فالمهم روحت جيت حماتي معايا وجيت الست اللي جوزها متوفي ده، فقالوا لي هتنط من على التراب. قلت لهم ماشي. يعني ايه تنط من على التراب؟ ايه مش فاهم تنط من عليها ازاي؟ يعني اطلع من على التربه للتربه للتربه. يعني انا نطيت 7 مرات والتربه تطلعي فوق المقابر نفسها وتنطي من هم قريبين من بعض فتنطي سهل؟ لا هي ما كانت سهله بس كانت صعبه شويه. فالمهم كنت بنط من تربه لتربه، نطيت 7 مرات. طب استني قبل ما تكمل، يعني وانت بتنطي من تربه لتربه بالليل والدنيا ضلمه؟ مش ضلمه قوي يعني، كان الفجر خلاص. كنا خلاص بقى. مش خايفه؟ انا كنت خايفه والله، بس انا غصب عني برضه لازم كنت اعمل معاهم كده. هي تربتين نطه رايحه جايه يعني ولا هم مسكتي 7 طرب؟ 7، السبع صف على بعض ما خدتهم من الاول للاخر. بقيت انط من عليهم من ديل ديل دي 7 مرات. فالمهم نطيت ونزلت، فهي كانت قاعده تقرا الفاتحه لجوزها، فنزلت. بعدين قامت قالت لي مدي ايدك بقى هات شويه رماد تاني. فبصراحه كشيت، فعلى ما مديت ايدي ما لقيتش حد اصلا، ولا قدامي ولا ورايا. حد مين هو؟ كان في غيركم؟ كان معايا حماتي. يعني هما نفسهم مش موجودين يعني؟ اختفوا يعني ولا اختفوا؟ وكانوا معايا واحنا جايين سوا. ففجأة ما لقيتش حد أساسا، ولقيته بقى بيتحدف عليا من التراب. بعد كده ما عرفش بقى يعني ايه، هم اختفوا من يوم وما ظهروش في حياتك تاني؟ حماتك اتخطفت؟ لا مش اتخطفت. يعني هم ايه، هم مش فاهم اختفوا يعني ايه اختفوا، فاهمين يعني بعد عني؟ ما كنا احنا ثلاثة في التراب، فجأة لقيت لوحدي، بقيت لوحدي بس في التراب. طب ما سألتهمش بعد كده جرى لهم ايه؟ يعني حد خطفهم؟ ما كانوا قصدينها عشان انهم يخوفوني بقى، يعني ان انا بقيت لوحدي وفي مكان زي ده، وبالليل برضو يعني لسه كنا وش الفجر، ما عشان يخوفوني يعني ان انا انطرب يعني. المهم جريتي وبتقولي كان في طوب بيجي من جوه التراب من الميتين ولا منهم برضو؟ الله اعلم بصراحه، بس بصراحه لقيت طوب بيتحدف عليا وكتير من جيت اتلفت حوالي ما لقيتش حد. فهو يعني وانت واقفه الطوب جاء ولا وانت بتهربي بقى من بجري؟ وانا بجري، كل ما اجري برضو الطوب يجري وراي، بس منين الله اعلم ما اعرفش. فالمهم بقى واحده اتفاجئت ان واحده كانت بتصور بقى وراي. بس جت منهم يعني، هي كانت واحده منهم. يعني هو الفكره ان هو انت لازم تخافي. ان انا خايف. اه فواحده منهم جت صوتك؟ صوتت ورايا بقى، واحنا كنا بقى وش الفجر بقى ومفيش حد في التراب خالص. الله يعينك. ولا حاجه، حمد ربنا برضو كل حاجه. وخدت بعض، خدت التراب المره دي برضو ولا ما خدتيش بقى؟ خدنا برضو التراب وشطفت برضو في صلاه الجمعه وكده يعني. دي كانت تاني مره. طيب قولي لي قبل ما نروح للمرة الثالثة، يعني لما بتروحي بقى واليوم يعدي عادي عليكي كده ولا تفضلي قلقانة بقى ولا خايفة؟ قلقانة، كنت قلقانة وخايفة. بس بعد بقى جيت اتكلم مع احمد، تقول لي ما عادي وما فيش حاجة ويا ما بيحصل وكده. بس هو ده عادي ان الناس تروح كده عادي؟ يعني هي قالت لك مثلا ان في حد عمل الكلام ده قبل كده ولا ده يعني ايه؟ زمان كانوا الاول لازم الناس تروح تشق على التراب، بس مش شق زي ما بنعمل كده. يعني ايه تشق؟ يعني مثلا تروح من الشارع ده للشارع ده وتخرج وخلاص، ده شق اسمه شق التراب. دي كانت ده كل اللي عايزه تحمل تعمل كده. كانت الناس يقولوا كده يعني. بس دول بقى خوفوني علشان ايه، قعدت فتره جامده يعني، وجت قالت لي ما ينفعش وكده، ولازم برضو تمشي معايا عشان ما اقولش انت مش عايزه جوزك والحكايه والكلام ده يعني. فبصراحة مشيت معاه وعملت برضو اللي قلت له عليه، وسبحان الله يعني كله بفضل. وكان لازم ثلاث مرات وبين كل مرة ومرة أسبوع. احنا كنا كل جمعة بنروح، عد ثلاث جمعة روح. طيب احنا كده خلصنا جمعتين. هو انت بقى كنت مستنيه يحصل حاجه في الجمعتين ولا لازم تخلصيهم وخلاص؟ لا هم كانوا المفروض كان يحصل حاجه بس ما حصلش، قالوا خلاص نروح المره الثالثه. فالمره الثالثه رحت عادي، فجت واحد الست دي برضو قالت لي يلا، فروحنا ماشي وخدت بعض. خلاص اتعودتي بقى من تاني ما بتخافيش بقى المره دي؟ لا انا خفت بصراحه بقى المره الثالثه دي، عشان انا يعني ايه، انا عملت كل المستحيلات. دي كانت مرة الاخرانيه، دي بقى كان خوف جامد. فبصراحه اتفاجئت بتفتح التربه، فبقول لها بتفتح التربه، قالت لي ما فيش عادي، بس مديتك بس افتحي كده. فتحت التربه راحت زقاني في قلبي. حاجات بقى عدم قدامي، وواحد يقول ينكشي فيه ومش عارف ايه. خوفت بصراحة، جسمي كش. فالمهم راح زقاني وراح تشد الباب ايه كده، قامت واخدة بعضها وقامت ماشية. يعني قعدت فترة يعني. لا قعدت فترة. أنا عايز أعرف وأنتي جوه يعني أنتي اتحبستي في تربة؟ أيوة ما صوتش عشان حرام أساسا. شفتي حاجة؟ حسيتي بحاجة وأنتي جوه؟ حسيت بخفت وجسمي تلبش في بعضه طبعا يعني، تراب والدنيا ضلمة وقعدت. محدش صحيلك من اللي قاعدين جوه؟ لا ما كانش حاسس بصراحة. أنا جسمي بس تلبش في بعضه وخفت. انت ما شفتيش حاجه؟ ما تقدريش تقولي ان انت شفتي حاجه بجد؟ حاجه بصراحه ما شفتش حاجه، بس انا كنت فعلا بسمع صوت واحس ان حاجه بتنفخ في وشي كده يعني. انا حسيت بصراحه ان حاجات بتمشي وفوق. حاجات بتمشي في يعني ازاي؟ تراب واسمع نفس في قلبيها وخفت بقى، بس حاجات يعني. طب الدنيا ضلمه، شفتي حاجه بتمشي والدنيا ضلمه ازاي؟